كان يجينا ما بريدي يا عيني وجحت ولا دريدي وكسر مركز جينا ما بريدي يا عيني وجحت ولا دريدي فالبحر تعب يا بحر معكرنا رينا يا